الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. أي واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن تحسنوا للوالدين وللأقربين وللأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون بلوغ الحلم، وللمحتاجين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم، وأن تقولوا للناس أطيب الكلام مع أداء الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم أعرضتم ونقضتم العهد إلا قليلا منكم ثبت عليه وأنتم مستمرون في إعراضكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر الله تعالى مواثيق أخذها على بني إسرائيل ونقضوا هذه المواثيق من بعد ما أكدت عليهم، ومن ضمنها هذا الميثاق. الميثاق هو العهد المؤكد. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذا أول ما أخذ عليهم، فلا يشركوا بالله تعالى شيئا. وإذا نقضوا ميثاق العهد بعدم الشرك فمعناه أنهم وقعوا في الشرك، وهو كذلك فقد عبدوا العجل عبادة صريحة، نسأل الله العافية والسلامة. ومما أخذ الله تعالى عليهم أن يبروا بآبائهم ويحسنوا إليهم، ومنه أيضا الإحسان إلى ذوي القربى، وهكذا اليتامى وهم الذين مات آباؤهم قبل البلوغ، وكذا المساكين. وأمرهم الله تعالى بأن يحسنوا في القول ويقولوا للناس حسنا. وفي هذا الميثاق أيضا أخذ عليهم إقام الصلاة، وأخذ عليهم أيضا إيتاء الزكاة. مع ذلك كله تولى أكثرهم عن هذا، ولهذا قال ثم توليتم إلا قليلا، فدل على أن أكثرهم عياذا بالله تولى عن هذا الميثاق المؤكد إلا قليلا منهم ثبتوا عليه. نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. واذكروا يا بني إسرائيل، واصل الآية، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا في التوراة يحرم سفك بعضكم دم بعض وإخراج بعضكم بعضا من دياركم ثم اعترفتم بذلك وأنتم تشهدون على صحته. ثم أنتم يا هؤلاء يقتل بعضكم بعضا ويخرج بعضكم بعضا من ديارهم، ويتقوى كل فريق منكم على إخوانه بالأعداء بغيا وعدوانا، وإن يأتوكم أسارى في يد الأعداء سعيتم في تحريرهم من الأسر بدفع الفدية مع أنه محرم عليكم إخراجهم من ديارهم. ما أقبح ما تفعلون حين تؤمنون ببعض أحكام التوراة وتكفرون ببعضها، فليس جزاء من يفعل ذلك منكم إلا ذلا وفضيحة في الدنيا، ويوم القيامة يردهم الله إلى أفضع العذاب في النار، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك هم الذين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب، وليس لهم ناصر ينصرهم من عذاب الله. ذكر الله عز وجل أيضا ميثاقا آخر يتعلق ببني إسرائيل فيما بينهم، ألا يسفك بعضهم دم بعض. وسفك الدم أمر عظيم جدا إذا كان بغير حق. قال أهل العلم إن أعظم جرم يقع فيه المسلم خلى الشرك هو سفك الدم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم سفك الدم بغير حق، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب الدم الحرام زالت عنه هذه الفسحة، ويدلك على مدى الغربة الهائلة العظيمة الواقعة الآن في الناس. صار سفك الدم أسهل عليهم من أي شيء، مع أنه أعظم الجرائم بعد الشرك، وأعظم من الزنا، وأعظم من شرب الخمر، ومن غيره من الموبقات، ومن غربة الدين العجيبة التي لا تنقضي ولا يدري العاقل بعقول هؤلاء الناس فيها، أن الناس يتورعون عن أمور ويقعون فيما هو أشد منها أضعافا مضاعفة. فيتورع أحدهم عن أن يمد يده ليأخذ فلسا واحدا من أخيه، ويستسهل أن يسفك دماه. هذه كلها من الدلائل على عظم ضرورة نشر العلم في الأمة، وتنبيه الأمة إلى مثل هذه الأمور الخطيرة المهلكة الموبقة الحالقة للدين حلقا. ولهذا أخذ الله هنا على بني إسرائيل عهدا مؤكدا متعلقا بسفك الدم تحديدا، والتعدي من قبل بعضهم على بعض. أخذ الله عليهم ألا يسفك بعضهم دم بعض، أي بغير حق. وأخذ عليهم أمرا ثانيا ألا يخرجوا بعضهم من بعض، ألا يخرجوا بعضهم من ديارهم. وعبر بتعبير عظيم دقيق فقال: ولا تخرجون أنفسكم. فأطلق النفس على الأخ، فأخوك يطلق عليه أنه نفسك. فكل هذا من الدلائل على عظم ما بين أهل الإيمان من الوصلة التي لا يجوز أن تنقض بتعدي. بعد أن أخذ الله عليهم الميثاق في هذين الأمرين أقروا، ولهذا قال: ثم أقررتم وأنتم تشهدون. مع ذلك كله نقضوا هذا العهد أيضا، ووقعوا في تناقض داخل هذه المسألة. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أين الميثاق بعدم سفك الدم؟ تقتلون أنفسكم أي بعضكم، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، أي نقضوا العهد من الجهتين. أخذ الله عليهم العهد من جهة عدم سفك الدم، ومن جهة عدم إخراج بعضهم بعضا. ولهذا قال: وتخرجون فريقا منكم. هذا يدلك على أن المراد بقوله: ولا تخرجون أنفسكم أي بعضكم. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، أي تستعينون بأعداء الله من أهل الكفر على بعضكم، فجمعوا هذا الشر كله، نقض العهد والاستعانة بأهل الكفر على من بينهم وبينهم لحمة الإيمان. ثم إن من عجائبهم أن هؤلاء الذين تعدوا عليهم من إخوانهم بني إسرائيل، إذا أسرهم العدو بادروا بدفع الفدية لهم. أما أخرجتموهم؟ أما تعديتم عليهم؟ دفعهم الفدية لفكاكهم من الأسر هذا من الحق، ولهذا قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب. فهذا من إيمانهم ببعض الكتاب. قال: وتكفرون ببعض. فإخراجهم لهم من ديارهم وسفكهم لدمهم هذا من ردهم لما في كتبهم، ولكن دفعهم الفدية لفكاكهم من الأسر هذا من الإيمان بالكتاب. فجمعوا هذا الأمر، ذكرهم الله بأنهم حين يدفعون لهم الفدية ذكرهم بأن إخراجهم من الأساس محرم. قال: وهو محرم عليكم إخراجهم. ولذا قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وكذلك وقع. فإن الله قد أذلهم غاية الذل وأهانهم وأخزاهم في الدنيا وسلط عليهم تسليطا عظيما. نظير هذا التعدي، ونظير هذا النقض لمواثيق الله المؤكدة، ونظير هذا الإجرام في حق أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، إضافة إلى جملة من الخسائس التي وقع فيها بنو إسرائيل وهي كثيرة جدا، ولهذا تأذن الله عز وجل أن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ثم أخبر أنهم في الآخرة يردون عياذا بالله إلى أشد العذاب، ثم نفى تعالى أن يكون غافلا عن عملهم، فقال وما الله بغافل. وهذا الموضع من الآيات القرآنية يكثر التنبيه عليه بعد جملة من الأمور، فيقول تعالى وما الله بغافل عما يعملون ممن ذكر أفعالهم، وتارة يوجه الخطاب إلى القارئ مباشرة وما الله بغافل عما تعملون. فنفي الله الغفلة عن نفسه سبحانه أشك أن الله تعالى لا يعزو عنه شيء، فيه ما يدل كل ذي لب على أنه مهما كان في موضع من الخفاء فإنه لا يعزب عن نظر الله تعالى. فهذا النفي للغفلة، هذا النفي للغفلة من أعظم ما يجب أن يستحضره المسلم إذا غفلت عنه العيون وصار في المواضع التي لا يدركه فيها أحد، أو صار في خارج بلاده لا يعرفه أحد، يعلم أن اطلاع الله عز وجل عليه في كل آن وفي كل مكان. ولهذا ينفي الله تعالى عن نفسه الغفلة في أكثر من موضع بيانا لكونه تعالى لا يغيب عنه شيء. ثم قال أولئك الذين تقدم ذكرهم وفعلهم، اشتروا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فمن قدم الدنيا على الآخرة فلا شك أنه من الهالكين، وهي من العلامات الدالة على العطب أن تكون دنيا العبد آثر عليه من آخرته، ويتجلى ذلك في كونه يقدم مشتهياته ومراداته على أوامر الله عز وجل. فمن آثر دنياه على أخراه فهو من العاطبين ولا شك. ثم قال فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فالعذاب عنهم لا يخفف، وأيضا لا ينصرون من هذا العذاب. وظاهر الآية والله أعلم يدل على أنهم من الذين كفروا، فإن قوله سبحانه وتعالى فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، وبيانه تعالى نقضهم لهذا الميثاق إضافة إلى ما تقدم في الآية السابقة من أن الله عز وجل أخذ عليهم ميثاقا أن لا يعبدوا إلا الله، فلما نقضوا كل هذا كانوا من أهل النار، ونقضهم الميثاق أن لا يعبدوا إلا الله يدل على أن نقض هذا الميثاق به وقع منهم الشرك كما تقدم، وكذلك كان فإنهم عبدوا العجلة وصاروا بذلك من المشركين. فبنو إسرائيل عندهم هذه البلايا وهذه الضلالات، قد نعى الله تعالى عليهم كثيرا مثل هذا، وفي نعي الرب عز وجل هذا على بني إسرائيل تفطين لهذه الأمة إلى النهي البالغ عن أن تقع فيما وقع فيه من قبلهم، كما قال السلف مضى القوم ولم يرد سواكم. فحين يذكر الله عز وجل ما تقدم من إهلاك قوم نوح لأنهم فعلوا كذا، وإهلاك قوم هود وغيرهم، المقصود من يسمع ومن يقرأ القرآن، المقصود هذه الأمة، مضى القوم وواجهوا ما واجهوا وانتهى أمرهم ولم يرد سواكم، يعني أن الكلام موجه، أن العبرة يجب أن تأخذها الأمة ممن خلا، كما قال الله عز وجل في قوم لوط لما ذكر أنه أهلكهم بأن رموا بالحجارة وقلبت عليهم بلادهم، فلما ذكر رميهم بالحجارة وعذابهم قال وما هي من الظالمين ببعيد، يعني حتى ينتبه من يفعل مثل فعل قوم لوط إلى أن الله تعالى قد يعطيه عقوبة مثل ما وقع لقوم لوط، وما هي من الظالمين ببعيد. ولهذا يقول تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني إذا حل بأحد من أهل بطائفة من أهل الكفر عذاب من العذاب العام أو من الإخراج الذي وقع مثل لبني النضير وغيرهم، قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي لا تفعلوا فعلهم فيصيبكم ما أصابهم. وهذا هو الذي ينبغي أن يخرج به المسلم من مثل هذه الآيات، وبه يعلم أن نقض الميثاق هو من عمل أهل الكفر وأهل الضلال، وأن العقوبة عليه صارمة تشمل الدنيا كما قال الله عز وجل خزي في الحياة الدنيا، وتشمل عقوبة الآخرة كما قال سبحانه وتعالى اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. كل هذا مما يوجب عند المسلم الحذر وتقوى الله عز وجل أن يقع فيما وقعوا فيه. نعم. الله يعني. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أكمل الشيخ؟ لا. أي ولقد أعطينا موسى التوراة وأتبعناه برسل من بني إسرائيل وأعطينا عيسى ابن مريم المعجزات الواضحات وقويناه بجبريل عليه السلام أفكلما جاءكم رسول بوحي من عند الله لا يوافق أهواءكم استعليتم عليه فكذبتم فريقا وتقتلون فريقا. ذكر الله هذين النبيين الكريمين، أولهما موسى فأخبر تعالى أنه قد آتاه الكتاب، وأعظم كتب بني إسرائيل بل أعظم الكتب الإلهية بعد القرآن هو التوراة، فهي من الكتب العظيمة ولا يفوقها كتاب إلا كتاب الله الذي هو أعظم كتاب وأرفع كتاب القرآن. آتى الله موسى الكتاب وقف أي أتبع سبحانه وتعالى من بعده بالرسل، وكان أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فكان أنبياء بني إسرائيل بعد موسى يحكمون بالتوراة، فهي كتاب ذو مكانة عظيمة. ومع ذلك فعل بنو إسرائيل مع موسى هذا الفعل الذي ذكره الله تعالى في مواضع من كتابه. أما عيسى عليه الصلاة والسلام فقد آتاه الله تعالى البينات، وقولهم في التفسير هنا أي المعجزات، اللفظ القرآني لما آتاه الله تعالى للأنبياء لم يذكر فيه المعجزات، وإن كان كثير من الناس يستعملها، إنما ذكر الله تعالى لفظ الآية ولفظ البرهان كما قال تعالى فذلك برهانان من ربك، ولفظ الآية ذكر في مواضع، ولفظ المعجزة من الألفاظ التي تحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن ينبغي أن تذكر الألفاظ القرآنية. فما ذكر الله تعالى عن أنبيائه من الدلائل سماه بالآيات والبراهين، وهذا هو الأوضح والأبعد عن الإشكال. وأيد الله تعالى عيسى بروح القدس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم نعى الله تعالى عليهم هذا الفعل البغيض، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم، يعني كبعض أنبياء بني إسرائيل، وفريقا تقتلون كأنبياء آخرين من بني إسرائيل أيضا قتلوا كما قال تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق. وهذا دال على أن كل من قدم هواه على النص الشرعي فإنه مذموم، وهو ما ذكر الله تعالى عن طائفة من بني إسرائيل أيضا لما زنى أحدهم قالوا اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإن أفتاكم بالرجم فلا تأخذوا به وإن أفتاكم بالجلد والتحميم فخذوا به، وهو الذي نزل فيه قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة حين ذكر هواهم وأنهم يأخذون من الأحكام ما يشاءون ويتركون ما لا يشاءون، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالتوراة فأتوا بها، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وأمر القارئ أن يقرأ فلما أتى إلى آية الرجم وضع يده عليها فقال ارفع يدك، وإذا آية الرجم تلوح، لأن الزانية يرجم في شريعة التوراة وفي شريعة القرآن، فأمر صلى الله عليه وسلم برجم اليهوديين مع أنهم قالوا إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني إن أفتاكم بالجلد فهو نبي من أنبياء الله اجعلوه بينكم وبين الله. هذا من عجائبهم وغرائبهم، سبحان الله، يعرفون أنه نبي كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ثم يقولون اذهبوا إلى هذا الذي تعلمون أنه نبي، إن أفتاكم بالجلد والتحميم سلمتم فيما بينكم وبين الله لأنها فتوى نبي، وإن أفتاكم بالقتل فلا تأخذوا، كما كانوا يفعلون مع قومهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم وأمر بإحضار الرجل والمرأة فرجما على يد المسلمين، وقال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الفعلة بالاستكبار عن النص الشرعي والعمل على حسب ما يهواه، قد بين تعالى أن هذا لو أتى على ما يريدون لفسدت السماوات والأرض، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولو اتبع الحق، قال كثير من المفسرين أي الله، ولو اتبع الله أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، قال بعضهم من المراد القرآن، القرآن لو أتى على وفق أهواء الناس لفسدت السماوات والأرض، لأن الناس لها أهواء مفسدة مضلة، والقرآن فيه الحق المحض، فلو أتى القرآن على حسب الأهواء أو على القول الثاني، لو أن الله تعالى اتبع أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالوحي لا يأتي على حسب أهواء الناس ولا على حسب مشتهياتهم، لأنه الحق، وأهواء الناس فيها الضلال والأباطيل، ولهذا قال تعالى ناعيا عليهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. فترتب على هذا أن قتلوا عياذا بالله بعض الأنبياء وكذبوا آخرين. نعم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي وقال بنو إسرائيل لنبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قلوبنا مغطاة لا ينفذ إليها قولك، وليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها، وهم مطرودون من رحمة الله بسبب جحودهم، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا غلف مغطاة، ما ندري ما تقول أنت، ولا ينفذ إليها قولك، كما قال قوم شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فالأمر ليس أمر قلوب غلف مغطاة، ولكن الأمر أمر لعنة عياذا بالله حلت بهم، ولهذا قال تعالى بل، الأمر ليس كما قالوا، بل لعنهم الله بكفرهم، أي طردهم من رحمته بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. فليس الأمر أمر عدم فقه، أو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفذ إلى قلوبهم، لكن الأمر أمر لعنة نسأل الله العافية حلت بهم، فأبعدهم الله تعالى من رحمته وطردهم، فصاروا على أردأ ما يكون من عصور قديمة متطاولة وهم على هذا الحال. وحقق الرب تعالى فيهم وعده أن يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب، ووقع لهم من ذلك كثير جدا عبر التاريخ، إن الله قضى بهذا، وحل بهم على يد المسلمين شيء كثير من هذا ولله الحمد، ولهم منه بقية، فقد وقع لهم أن أبيد خضراء بني قريظة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم بين 700 إلى 800، وسبي رجال ذكراء نساؤهم وذراريهم، وذكر الشافعي رحمه الله أنهم بيعوا في 3 أنحاء، في تهامة وفي نجد وفي موضع ثالث، فحصل لهم السبي والقتل. بنو النضير حصل لهم الإجلاء وصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم، وكذا بقيتهم ولله الحمد، وظلوا أذلة خاضعين تحت سلطان المسلمين إلى أن صار المسلمون بالحال وبالوضع الذي أغضب الله وأسخطه، فسلط عليهم هذه الشرذمة حتى تعود الأمة إلى ما ينبغي أن تكون عليه، فلا يكون اليهود في هذه الحالة مساوين شيئا، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بمهلكة عظيمة يسلط الله تعالى عليهم أهل الإسلام فيبيدونهم إبادة، حتى إنهم إذا اختفوا خلف شيء أنطقه الله تعالى كما ثبت في الصحيحين أن الله تعالى ينطق الشجر والحجر فيقول يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، فيبادون إبادة تامة. لكن وضع المسلمين الذي هم عليه اليوم لا يستغرب معه المسلم أبدا أن يسلط مثل اليهود هؤلاء الذين هم أذلة، لا يستغرب، لأن مدى العصيان الهائل ومدى الصدود والغفلة عن أوامر الله تعالى تجعل مثل هؤلاء الأراذل مسلطين، ويسلطهم الله تعالى على الناس رغم أنهم من أرذل خلق الله تعالى، لأن الحال الذي عليه المسلمون اليوم حال كئيب لا بد فيه من رجعة صادقة من جميعهم من حكامهم ومحكوميهم إلى الله تعالى. فإن بعض المسلمين لا يوجد فرق بينه وبين الكافر، لا في مظهره ولا في جدوله اليومي ولا في تعامله ولا في تصرفه، وبعض المسلمات لما هي عليه من شدة التبرج والتأسي بالكافرات لا تدري هل هي مسلمة أو غير مسلمة إلا أن تعرفها أو تعرف أن أهلها من المسلمين، وهذا واقع في بلاد كثيرة جدا، بل بلغ الحال أن بعض المسلمين زوجوا بناتهم كفارا من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم. فالحال الواقع في الأمة حال مهول عظيم جدا تحتاج فيه إلى رجعة من الله، فإذا رجعت رجع الله تعالى عليها بالنصر والتمكين، وصار هؤلاء الفثالة لا يساوون شيئا، إن أمرهم أمر سهل يسير بإذن الله عز وجل. والله تعالى وعد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بنصر أعز وأبلغ يصل إلى ما قال عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ، يعني هذا الدين لا حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار، والليل والنهار يبلغ الأرض كلها، الليل والنهار يبلغ جميع الأرض. قال بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الله الإسلام أو ذلا يذل به الكفر. فهذا لمن حقق ما أمر الله عز وجل به، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهي كلمة عامة بإقامة أمور الدنيا كلها على أساس التوحيد في سائر المجالات ونبذ الشرك. الأمة أمة التوحيد هذه لا يصح بتاتا أن ترفع فيها عقيرة أحد بدعوة غير الله، فضلا عن تجعل مباني وتجعل مواضع للشرك يحجها الناس ويعتادونها حتى لكأنهم في منى وفي عرفات. فكل هذا مما يبين لك السبب في تسليط أعداء الله من اليهود ومن النصارى أيضا ومن غيرهم من البوذيين ونحوهم، بسبب الحال الذي عليه هذه الأمة حتى يصلح الله تعالى من حالها فيعود عليها بالنصر كما نصر سلفها. شيخ صنعينيك، الإعجاز العلمي الموقف الشرعي منه في القرآن والسنة، هذا موضوع طويل، وكثير ممن دخل في موضوع الإعجاز العلمي ليسوا من أهل العلم أصلا، من أصحاب الأحياء ومن أصحاب يعني نظريات ودراسات الحديثة، وخلط كثير منهم في هذا الباب وأدخلوا آيات زعموا أن المراد بها كذا وكذا من النظريات، حتى صنف بعضهم في هذا مصنفات عجيبة غريبة للغاية. لكن من حيث أصل هذه المسألة وأن في القرآن دلالات جاء العلم بعد قرون بإثباتها، هذا لا شك فيه، من ذلك ما يتعلق بأمر الجنين فإن أمره عجب، الجنين ما ذكر الله تعالى فيه وفي الأطوار التي يمضي فيها هذا الذي لا يستطيع الطب أن يقول كلمة سواه، مع أن الأشعة وملاحظة الجنين في مراحل نموه هذا لم يقع إلا بعد هذه القرون المتطاولة، ومع ذلك ذكر في القرآن، وهكذا مواضع أخرى كتحذير الله عز وجل كبيان الله تعالى أن الحيض أذى، النصارى وأضرابهم من الدنس يطؤون النساء في حال المحيض. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى. في العلم في الطب الحديث أنه أذى للطرفين، للرجل وللمرأة، فالمرأة تتضرر كثيرا والرجل أيضا يتضرر من آثار الوطء في الحيض. أذى، قل هو أذى، كلمة واحدة تثبت على أنواع من الأذى الذي يصيب الطرفين. وهكذا، لكن الشأن كل الشأن في إنزال هذه النصوص من قبل أهل العلم بعد أن تجلى المسألة الطبية أو الفلكية أو غيرها تجلية سليمة بعيدة عن التمحل، وينظر إلى آية من القرآن إن كانت ذكرتها فلا إشكال في هذا بإذن الله. وأصل القرآن لم يأتي ليكون كتاب فيزياء أو طب أو كتابا في الفلك، ليس، لا شك أن هذا ليس أصل كتاب الله، لكن لا يرتاب أيضا أنه توجد فيه بعض هذه الأمور التي ذكرها أهل العلم المبرزون الذين يعون من أهل العلم الشرعي. لكن أن يفتح الباب للأطباء ولأصحاب الفلك ولأصحاب الأحياء، حتى صنف طنطاوي جوهري وأمثاله تلك المصنفات التي قلبت القرآن إلى نوع من العبث، فلا شك، وأكد عبد الرزاق نوفل وغيرهم من صنفوا بالغوا مبالغة شديدة في هذا الباب، وأجروا على كتاب الله عز وجل ضررا بالغا، لأنهم بمجرد أن يذكر شيء حتى لو لم يثبت من الناحية العلمية يوردون آية من القرآن ويحملونها عليه، ثم يكتشف لاحقا أن هذا الذي ادعي أنه حقيقة علمية أو أنه نظرية علمية يفرق بين النظرية والحقيقة يتضح أنه غير صحيح. فما يقال في الآية التي حملت عليه؟ فيعرضون كتاب الله لشيء مثل هذا، فالواجب أن يكون هذا الأمر تحت نظر أهل العلم الشرعي حتى لا يحصل تمحل وتكلف كما فعلت المعتزلة. المعتزلة وأمثالهم تكلفوا، حملوا النصوص على غير محملها، وكذلك هؤلاء، لأن القرآن له أهله الذين يعون معناه.